قالوا ما قالوش حال لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للقطر تمشوفوا مساكنكم يمكن حد يسألكم، ما قدوش يقولوا حاجة أبدا ولا رجعوا ولا عملوا حاجة. قالوا إيه؟ يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا ساعة ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بؤسي يا شقائي، قال لو في حد بينادي البؤس طب ده انت بتنادي حاجة عشان تجيلك تفرحك، تقول يا ويلي يعني يا ويلي تعالى لي، يقول له يا ويلي هذا أوانك فاحضر، يا حسرة تعالي يا حسرة انت وأوالك له، وهو اللي يناديك. ليه؟ لأنه مش هيشتيش من الماضي إلا أنه يتحسر على ما كان، ما يشتيش من الماضي إلا دي. لما يجي واحد يغز واحد عليه انه يسرق، وبعدين لما راح يسرق اتمسك وقعد وضربه يقول هاتوا ابن القلب اللي دليل على الحكايه دي. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. ما لا رجعهم ولا حاجه، قالوا يا ويلنا واحنا نستحق اللي ده كله لأننا كنا إيه؟ ظالمين، ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا في أننا كفرنا به. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ومش قالوها مرة واحدة، عملوها بقى سبحة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا كل ما يشوع يقول يا ويلنا إنا كنا، ما يشفيش إلا هذه الإيه؟ ما يشفيش، زي ما يقول أنا محروق، أنا أستاهل ضرب الجزمة، أنا عامل مش عارف، أنا أستاهل تقطعوني. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكم عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول يا ويلي هذا أوانك فاحضر لي لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا يا ويلنا إنا كنا إيه؟ ولذلك هنا قال إيه؟ يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه؟ وقالوا يا أسف على إيه؟ على يوسف.